يا ابويا انا جيت لك وين نفسي نادمانا، وفي القلب نار انت شب وتشعل اشعالي، ولدك تاه الطريق وكثرة احزانا، وشرب المرارة وغيره يشرب الحالي. رح خلي ينفعك من طاوعت شيطانا، صاحبك راع الوفا اللي ما له امثالي، صديقك اللي عندك ثالث اخوانا، وشلون خلاك وقت الضيق للصالي. يا ابوي عطفك رميت الروح باحضانا، ونثر الدمعات سجين شاف الاهوالي، لا عاد تذكر لي الماضي وخلانا، وحوشفني وحيد جالس الحالي. غرتك دنياك والأيام خوانا، ورضيت فالصحبة الحسنة بلا ذالي، واغضبت ابوك وفضحته بين جيرانا، ونزلت راسه وفيما مضى علي. انت السبب في الخطا وندفع اثمانا، اهملتني وانشغلت بجمع الاموالي، خليتني للهوى وابليس واعوانا، يلعب بي الجهل من جال لي جالي. اجمع المال واتعب حيلي من شانا، قرش على قرش وريال على ريالي، واشري لك اللي تبي من وسط دكانا، وتختار سيارتك لو سعرها غالي. يا ابويا انا جيت والعينين غرقانا، تايب على الذنب وارجي رحمة الوالي، السجن قطع فؤادي صمت جدرانا، وظلم زوايا عنها موتي اشوالي. تعال يا روح ابوك نبضي وجدانا، لا عاد تشكي وتبكي يا بعد حالي، الذنب ذنبي وصار وشفت برهانا، قررت اخلي الطمع واهتم بعيالي. استغفر الواحد المعبود سبحانا، ومن رفقة السوء احذر كل الاجيالي، ونوصي الاب من فضله واحسانه، لا تشغله عن عياله كثر الاعمالي.